أو بتوفيته عن توفي الناسوت، وسواء قيل موته أو توفيته فليس هو شيئا عن غير الناسوت، فليس هناك شيء غيره لم يتوفى. والله تعالى قال: إني متوفيك ورافعك إلي. فالمتوفى هو المرفوع إلى الله. وقولهم إن المرفوع هو اللاهوت مخالف لنص القرآن، لو كان هناك موت فكيف إذا لم يكن؟ فإنهم جعلوا المرفوع غير المتوفى، والقرآن أخبر أن المرفوع هو المتوفى. وكذلك قوله في الآية الأخرى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، هو تكذيب لليهود في قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. واليهود لم يدعوا قتل لاهوت ولا أثبتوا لله لاهوتا في المسيح، والله تعالى لم يذكر دعوى قتله عن النصارى حتى يقال إن مقصودهم قتل الناسوت دون اللاهوت، بل عن اليهود الذين لا يثبتون إلا الناسوت، وقد زعموا أنهم قتلوه، فقال تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، فأثبت رفع الذي قالوا إنهم قتلوه وإنما هو الناسوت، فعلم أنه هو الذي نفى عنه القتل وهو الذي رفع. والنصارى معترفون برفع الناسوت لكن يزعمون أنه صلب وأقام في القبر إما يوما وإما ثلاثة أيام ثم صعد إلى السماء وقعد عن يمين الرب الناسوت مع اللاهوت. وقوله تعالى: وما قتلوه يقينا، معناه أن نفي قتله هو يقين لا ريب فيه، بخلاف الذين اختلفوا فإنهم في شك منه من قتله وغير قتله، فليسوا مستيقنين أنه قتل، إذ لا حجة معهم بذلك. ولذلك كانت طائفة من النصارى يقولون لم يصلب، فإن الذين صلبوا المصلوب هم اليهود، وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره كما دل عليه القرآن، وكذلك عند أهل الكتاب أنه اشتبه بغيره، فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك، حتى قال لهم بعض الناس: أنا أعرفه فعرفوه. وقول من قال معنى الكلام ما قتلوه علما بل ظنا قول ضعيف. الوجه الرابع أنه قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فلو كان المرفوع هو اللاهوت لكان رب العالمين قال لنفسه أو لكلمته إني أرفعك إلي. وكذلك قوله بل رفعه الله إليه، فالمسيح عندهم هو الله، ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه، وإذا قال هو الكلمة فهم يقولون مع ذلك إنه الإله الخالق، لا يجعلونه بمنزلة التوراة والإنجيل والقرآن، بمنزلة التوراة والقرآن ونحوهما مما هو من كلام الله الذي قال فيه إليه يصعد الكلم الطيب، بل عندهم هو الله الخالق الرازق رب العالمين، ورفع رب العالمين إلى رب العالمين ممتنع. الوجه الخامس قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، دليل على أنه بعد توفيته لم يكن الرقيب عليهم إلا الله دون المسيح، فإن قوله كنت أنت يدل على الحصر كقوله إن كان هذا هو الحق ونحو ذلك، فعلم أن المسيح بعد توفيته ليس رقيبا على أتباعه، بل الله هو الرقيب المطلع عليهم المحصي أعمالهم المجازي عليها، والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعمالهم ولا يحصيها ولا يجازيهم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. كما رأينا هذا الفصل فيه الرد على دعوى من ادعى من النصارى أن القرآن أثبت معنى اللاهوت والناسوت في عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد سبق رحمه الله تعالى بالتوطئة والإلزامات التي تلزمهم باستدلالهم بالقرآن، فإن القرآن الذي كفرهم وأمر بقتالهم وجهادهم لا يمكن أن يصحح مثل هذا المعنى الذي هو سبب من أسباب كفرهم بنص ما سبق ذكره من الأدلة الكثيرة. فعلم أن معنى ما لم يفهموه إن كانوا صادقين في دعوى أن هذا الشيء يدل على ما يزعمون، على أنه قد يغلب على أكثر هؤلاء الكذب أصلا والاستدلال بالمتشابه، والأمر كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يحرصون على تتبع الألفاظ الموهمة ولو بتكلف ليستدلوا بها على ما يوافق أهواءهم، وهذا هو الواقع. ومن كان لبس عليه بجهله فإنه يتبين له بمثل هذه الإيضاحات من الشيخ رحمه الله مع ما سبق، أن الأمر ليس كما تظن. وقد أبان الشيخ رحمه الله في هذا الموضع هذه الأوجه الخمسة التي تدل على أن ما زعموه ليس بصحيح، وهي ظاهرة واضحة مع ما سبق ذكره في هذه المسألة، وأدلة القرآن أكثر من أن تحصر وتذكر، التي فيها بيان كفر النصارى في قضية تأليه عيسى عليه الصلاة والسلام. واللوازم على ذلك كثيرة، وقوله هنا حين ذكر قضية الرفع وذكر الأقوال في ذلك ليس ذكرها من باب الشك، ولكن ذكرها من باب الأمانة العلمية، والتي ربما يستدل بها مستدل ويظن أن الشيخ لم يطلع عليها، فهو ذكرها ليبين أنه لم يخفى عليه مثل هذه الأقوال، ولكن الصحيح التي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وعليه أكثر أهل التفسير وأهل العلم من المسلمين أن المراد بالتوفي ليس هو الموت، بل توفاه الله توفيا يكون به رفعه إلى السماء، كالنائم إذا توفي فإنه وإن وصف بالموت فهي موتة صغرى، ليست موتة تلحق بأهل القبور. والآية أولها وآخرها يدل على هذا المعنى، ويستلزم منه إثباته. وهكذا كذلك قضية نزوله وبعثه في آخر الزمان، فذكره للأقوال الأخرى هو من هذا الباب، من باب إيضاح الراجح وأنه لم يخفى عليه ما قد يدعي هؤلاء أنهم وقفوا عليه، وإلا فالمعنى ظاهر، لأن المراد في آخر الزمان. طيب، وباقي المسائل إن شاء الله واضحة، والله تعالى أعلم. الفصل الذي سبق عندكم كم أوجه؟